بيقابلني بيجيلي يستغلب عليا وبيحيلني من غير مناسبة وبمناسبة بيقابلني بيجيلي يستغلب عليا وبيحيلني وبيعتذرلي كتير وانا مهما اعتذرلي مش هنسى ان في كبريائي كان قتلني ما عادش ينفع سامحه عني عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا ما عادش ينفع سامحه عني عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا بعد النهاردة ازاي انا على نفسي هرضى ارجع لحد قدر يمد ايديه عليا أتداول وأشوف حاجة سامحه بيها لازم اللي يغلط غلطة يتحاسب عليها أصل اللي يتهاون في جرح كرامته مرة يستاهل إنه يتجرح 100 مرة فيها ما عادش ينفع سامحه علي عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا ما عادش ينفع سامحه عني عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا بعد النهاردة ازاي انا على نفسي هرضى ارجع لحد قدر يمد ايديه عليا ما عادش ينفع سامحه عني عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا